الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكر. حيا الله إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. بارك الله في مجهود إخواننا الأفاضل من الإدارة، أسأل الله العظيم أن يبارك في سعيهم وأن يجعلهم ذخرا لهذا الدين، بارك الله فيهم أمين. في المرة الماضية توقفنا عند منتصف أبيات باب أحكام النون الساكنة والتنوين، ولا بأس أن نذكر إخواننا بما قلناه سلفا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والراء وبينو غنة، ما لم يكن في كلمة قد ذكر كنحو صنوان ودنيا أظهرا، وقلبهما ميما قبيل الباء، وأخف قبل فاضل الهجاء، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم أضع ظالما. تكلم هنا الإمام رحمه الله تعالى عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وكما نعلم ونعلم أن إخواننا بارك الله في سعيهم وفي عملهم أمين على علم ودراية تامة بأحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن نحن نقولها من باب التذكرة ومن باب شرح هذه الأبيات المباركات. وقد جرت العادة عندي وعند إخواني الذين يتابعون شروحاتي في المتون، علموا أنني لا أنتقل الجزئية حتى أفصل على قدر استطاعتي من غير ما يعني إخلال أو من غير ما تفريط أو إفراط، بارك الله فيهم جميعا. أول ما تكلم الإمام تكلم على حكم الإظهار الحلقي، وكما قلنا سلفا أن الإظهار الحلقي ما سمي حلقيا إلا نسبة، لأن النون الساكنة أو التنوين يأتي أو تأتي قبل الأحرف الستة الحلقية، والتي أشار لها الإمام الجمزوري قال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكم الثاني وهو الإدغام، ولم نعرف للإدغام ولا الإظهار، لأنه سيأتي بعد هذا الباب باب اسمه باب تعريف أحكام النون الساكنة والتنوين. أقول أن الحكم الثاني وهو الإدغام انقسم إلى قسمين كما ذكر الإمام، قال: وأدغمنهما، أي أدغم النون الساكنة أو التنوين بغير غنة في اللام والراء وبينمو غنة، وعلى عكس ما نشرح من بداية البيت سنشرح من آخره، إذ أن من الآخر يتضح وبينمو غنة، أي أن الإدغام بغنة إذا أتت النون الساكنة أو التنوين بعدهما حرف من حروف كلمة ينمو الياء أو النون أو الميم أو الواو، أتينا بإدغام بغنة، وتكلمنا عليها تفصيلا وأعطينا أمثلة، وقلنا الإدغام بغنة نعم أن تأتي بها بنحو تظهر فيه الغنة من الخيشوم بمقدار حركتين، وهناك من هذه الحروف من فيها صفة الغنة أصلا في جسم الحرف كحرف الميم وحرف النون في كلمة ين نعم. ثم أعطينا مثال على ذلك، وقلنا أيضا أن الإدغام لا يأتي أبدا في كلمة واحدة، لا تأتي النون الساكنة ثم يتبعها الياء أو النون أو الميم أو الواو أو الراء أو اللام في كلمة واحدة، إنما يأتي الإدغام في كلمتين. وإذا أتى الإدغام في كلمة واحدة لم يعد أهل العلم هذا الحكم إدغاما بل إظهارا. ولما حدث هذا ولم يحدث إلا في أربعة كلمات في القرآن، وهما الدنيا في سورة الملك، وكلمة بنيان في سورة الصف، وكلمة صنوان في كلمة الرعد، وكلمة قنوان في سورة الأنعام. لهذا قال الإمام في البيت التالي: ما لم يكن في كلمة قد ذكر، إذ أن الإدغام لا يأتي أبدا في كلمة واحدة، إنما الإدغام هو في كلمتين. قال: ما لم يكن في كلمة قد ذكر كنحو صنوان ودنيا أظهر. هو أعطى هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إذ أن حصر الكلمات التي أتى فيها الإدغام في كلمة واحدة هم أربعة كلمات: الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان. هنا أتى بكلمتين فقط: صنوان ودنيا، وذلك طبعا للضرورة الشعرية التي حتمت عليه ذلك. تكلمنا أيضا على الإدغام في ياسين والقرآن الحكيم، وقلنا أن حفص ليس له في هذا الموضع إدغام، فلا يصح أن أقول ياسين والقرآن الحكيم قطع، ولا بأس أن نقول القاعدة التي شرحناها قبلا أو وضحناها سلفا، ولكن عند قطع الصوت علينا بارك الله فيكم قلنا أنه لا إدغام في الحروف المتقطعة في بداية السور، كأمثال ياسين والقرآن الحكيم في رواية حفص ليس له فيها إلا الإظهار، كان أقول ياسين والقرآن الحكيم. نعم. وكذلك سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، وليس نون والقلم. وكذلك طاسين ميم فيها الكلام يختلف، إذ أن طاسين ميم في أول الشعراء، وكذلك في القصص رواية حفص فيها إدغام النون في الميم، وكان حقها الإظهار لإجماع النون والميم في كلمة واحدة. واليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن باقي الأحكام، ولكن حتى لا أغفل الجزئية التي تكلمنا فيها سلفا وطرحت فيها سؤال، وقلت أن الإدغام إما إدغاما كاملا أو إدغاما ناقصا. أقول والله المستعان أن الإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، ذهاب ذات الحرف وصفته معا، يعني الحرف نفسه هينعجم، الحرف في ذاته هينعجم أو هيدخل في الحرف المدغم فيه، وكمان الصفة كمان هتضمحل، الصفة كمان هتضغم، يعني الحرف بصفته ذاتا وصفة. نعم، هو ذهاب ذات الحرف وصفته معا، ويكون ذلك في اللام وفي الراء، في اللام وفي الراء لكمال التشديد فيهما باتفاق أهل العلم. نعم، وعشان تعرف فيه هنا إدغام كامل في اللام وفي الراء، ليه؟ اللي هو الإدغام بغير غنة. نعم، رل. نعم، وعشان تعرف إدغام كامل هنا ولا، هتلاقي فيه تشديد على الحرف. وقيل أيضا في الإدغام الكامل أنه يكون عند أربعة أحرف، وهي اللام والراء والنون والميم. بعض أهل العلم أضاف النون والميم، وأول ما أضافوه احتج عليهم بعض من أهل الرأي، فقالوا أن الغنة موجودة أصلا، يعني عند ملاقات النون والميم ليست هذه غنة طارئة لوقوع الإدغام، بل هي غنة أساسا في جسم الحرف، وتعللوا بذلك الأمر. ولكن يعني لعدم الدخول في خلاف أقول أن الإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف والصفة معا، ويكون عند اللام والراء لكمال التجديد فيهما، وكما قلنا أنه اتفق في ذلك أهل العلم. أما الإدغام الناقص هو ذهاب ذات الحرف، حرف ينعدم وتبقى صفته كما هي، وهي الغنة التي تكون مانعة من كمال التجديد، وذلك عند الحروف نعم، وذلك عند الحروف الأربعة الباقية، حيث يعني تشبه الإطباق شيئا ما في كلمة أحط، زي كلمة أحط أحط، نعم فاكر الجزرية، بيت الجزرية أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو، نعم. ولكن لما أتى بها الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى أتى بها لبيان أتى بها لبيان التفرقة، لأنها جاءت في باب التنبيهات من المفخم للمرقق، لما قال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي واجتنب أن تفخم لفظ الألف، وكذلك اجتنب أن تفخم وهمز الحمد وأعوذ اهدنا، راعي ألا تفخم همز الحمد الحمد بداية الحمد أي الألف المضافة إلى اللام، وهمز الحمد أعوذ اهدنا بالذات لفظ أعوذ، لسه أخ كان بيقرأ عليه من شوي قال أعوذ أعوذ تفخيم، طبعا نبرة التفخيم دي نتيجة تقليد بعض المشايخ، بعض الناس يعني معلم القرآن وأنا متأثر بهم جدا فبقع في هذا الزلل، طبعا هذا يعتبر خطأ وعيب على أهل الأداء الممكنين، لأنك الآن رجل ممكن ما شاء الله تتلقى علم التجويد، فعيب عليك وعار أن تأتي بخطأ مثل هذا وأنت ما شاء الله لك في العلم باع. لما تقول أعوذ ترخخ الهمزة، قال وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله الله الله ثم لام لله لنا، بين الله لام الله في من حيث التفخيم ثم لله من حيث الترقيق. طيب هي ازاي بقى اللام بتاعت لفظ الجلالة دي بتيجي مفخمة او مرققة؟ اذا سبقت لام لفظ الجلالة بحرف مفتوح او مضموم فهي مفخمة، واذا اتت واذا سبقت بمكسور او مال فهي مرققة. نعم. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف، بين اللام من الطاء، وليتلطف وعلى الله، شوف اللام وعلى الله ولض، أصلا أنت المفروض تقرأ المتن بهذه الطريقة، وعلى الله ولض، والميم ورقق الميم، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باء برق باطل بهم بذي، كل درقق، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم، الباء فيها جهر ها وفيها شدة، أجد قطن بكت والحروف المهموسة ايه فحثه شخص سكت ما فيهاش الباء، إذن فمجهورة، فالباء دي مجهورة وموجودة فين كمان هي شديدة، إذن فصفات فيها صفات قوة، أيوة فيها شدة وفيها جهر، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، كحب الصبر بقى المكسورة، كحب الصبر ربوة اجتثت، ربوة، شوف أنا قلتها ازاي، ربوة بقولها زي اللفظ القرآني، لأن ما أتى الإمام رحمه الله تعالى بهذه المواضع إلا لإعطاء المثال من كتاب الله عز وجل، فإذا قرأت شيئا ولو حتى مستدلا ائت به على شكل سليم بارك الله فيك. ربوة اجتثت وحج الفجر، شوف الجيم وحج الفجر، وليست الجيم أج كما نفعل لا فيها صفة التفشي، لأن الجيم والشين بيخرج المخرج واحد كما وضحنا سلفا، وهنفضل نوضح لأن الموضوع الجيم والشين دول مشكلة كبيرة جدا عند كثير من إخواننا. ربوة اجتثت وحج الفجر، نعم، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وبينا مقلقلا يعني بين وانت وقفت عليهم على الباء او اتى يا ساكنين في وسط الكلمة بين القلقلة، هذه الصفة المهمة جدا، واحنا في الصباح في جلسة اخواننا في غرفة الطريق الى الله شرحنا بالكامل او شرحنا العبرة من القلقلة، ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى ما يأتي وقتها في إن شاء الله في السياق في سياق شرحنا بارك الله فيه. قال وبينا مقلقلا إن سكن أو وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. في حالة الوقف بيبقى الوقوف عليها أقوى. أقول أحد أحد أحد هكذا مثلا وتب ديش مشددة وتب نعم أحد أحد وتب كسب نعم وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء هي وحاء حص حص أحط الحق. هتقول لي الله العلامات العربية هنا فيها مشاكل. هقول لك لا ما هو جابها بنفس الإعراب الموجود في القرآن بنفس الضبط الموجود في الآية كلام الله عز وجل من غير ما تغيير ولا زيادة ولا نقصان. قال وحاء حص حص بين حص حص ليه بقى حاء مرققة بعدها صاد مفخمة بتختلط على الإخوة فيقول حص حص ها حص حص لا حص حص وحاء حصحص أحط أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو. أنا آسف إن أنا حتى عن السياق الأساسي في الشرح ولكن أنا للأسف يعني نقطة موضوع أني ساعات تظهر لي بعض النقاط فأتمادى فيها فسامحونا بارك الله فيكم. نعم وأحب أن أشير لإخواني أن سبب الإغام هو التماثل والتجانس. لا والله لم ننتهي حتى الآن من درس أحكام النون والسكين والتنوين. إحنا نازلنا في الأحكام ونقول أن سبب الإضغام هو التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل للنون التماثل بالنسبة للنون والتقارب بالنسبة لبقية الأحرف الخمسة. هذا طبعا على مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يعتبر أن المخارج 17 وكذا هو مذهب سيبويه الذي يعتبر المخارج 16. حتى لا أخوض في خلاف لن يفيد إخواني كثيرا أقول أن فائدة الإدغام هي التخفيف لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما بحرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة. نعم فيعني هذا هو العبرة والفائدة من الإدغام. نتكلم اليوم إخواني الأكارم واعتذر عن التطويل يعني أنا اعتقدت أنني أحتاج أن أذكر إخواني بما سلف حتى نستمر في السياق من غير ما شذوذ أو تلبيس على إخواننا بارك الله فيهم جميعا. الحكم الثالث والذي تكلم فيه الإمام قال وأقلبهما ميما قبيل الباء. وهذا الشطر هو حكم الشطر ده حكم. نعم قال الإقلاب إذا تكلمنا عن التعريف فهنكون سابقين كده لباب التعريفات لأحكام النون الساكنة أو التنوين. دعونا نتكلم عن حروف الإقلاب. الإقلاب هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم حروفه الإقلاب ليس له إلا حرفا واحدا وهو حرف الباء. إذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون التنوين طبعا إلا في كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين كالتي في سورة العلق في قول الحق جل وعلا لنفعا بالناصية وجب الإقلاب. نون ساكنة أو تنوين بعدهم حرف باء بس هو ذا الإقلاب. نعم أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. نعم وأحب أن أقول لإخواني أن التنوين علامته في المصحف ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. في حالة أن التنوين بيجي بعده حرف باء بيتحط مثلا فتحة واحدة وتحل مكان الفتحة الأخرى ميم أو ضم ومكان الضمة الثانية ميم أو كسرة وميم. تمام هذا لم يعني ينفي صفة أو ينفي التنوين ولكنه تنوين إيه انقلب إلى ميم ثم أخفيت هذه الميم في الباء. يبقى كده على الترتيب كده على الترتيب عشان يتحقق الإقلاب لابد لي من ثلاثة أمور ركز فيها أخي بارك الله فيك حتى تعطيها لمن تعلم ليستفد بها استفادة جمة بارك الله فيك. أولا قلب النون الساكنة، النون الساكنة اللي احنا بنلاقيها او التنوين، ميما خالصة في البداية خالص، هنقلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا طبعا، لفظا لا خطا اخفاء، تاني بقى خطوة، نعم اخفاء هذه الميم عند الباء، ان تخفي هذه الميم عند الباء. الامر الثالث اظهار الغنة مع الاخفاء، وهي صفة الميم المقلوبة لصفة النون والتنوين. الميم الغنة اللي ظهرت فيها دي، الغنة اللي ظهرت فيها دي مش غنة متعلقة بالنون او التنوين، لا دي غنة متعلقة بالميم اللي انقلبت. وعلامته في المصحف وضع ميم فوق النون او التنوين للدلالة عليه. تمام. واحب ان اذكر اخواني على هذا الملحظ الهام جدا جدا جدا، ان نحترس احترازا كاملا، ايوه، عند التلفظ بالاقلاب. ايوه بالضبط يا شيخ، الله يحفظك شيخ ميدحت، الله يكرمك، الله يحفظك شيخ. حاضر. وبس في الاول خلص عشان بس ما نحكش عن الكلام الاساسي، اقول نحترس عند التلفظ بالاقلاب من كز الشفتين على الميم المقلوبة، بل يلزم تسكينها بلطف من غير ثقل ولا تعسف ولا زيادة ولا مبالغة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما لقيش واحد مثلا بيقول ايه من بعد، يقول لي الله الله الله، شوف انت قلت لي كلام اهو وانا بعمل بيه، انت قلت لي اول خطوة عندك قلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصا. طيب انا سمعت كلامك وقلبتها ميما خالصا، انت جيت لما شرحت المخارج بتاعت الجزرية، وانا شفت او شفت كده بصدفة او بالقدر ان الميم الساكنة يعني بصراحة، او الميم عامة بتخرج من الشفتين، الشفتين بيطبق اطباقا كاملا، تقول ام، قولها كده ام، اللي حصل الشفة العليا التصقت بالشفة السفلى فخرج الحرف، تقول ام ام، فالهواء الخارج من الداخل وجد المخرج مغلق فرجع وخرج من الخيشوم، لانه لم يجد مخرجا يخرج منه، فخرجت الميم بغنة في جسم حرفها او في جسم الحرف نفسه، فاقول ام ام ام. حصل فيها ايه؟ حصل فيها اطباق ولا ما حصلش؟ حصل فيها اطباق. اذا الميم كحرف ثابت يخرج بكز الشفتين، اذا فانت قلت لنا اقلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصة، يعني انا هشيل النون او الميم، النون او التنوين واحط ميم. حلو الكلام؟ كده انت لغيت هنا كويس، ولكن انت نسيت نقطة مهمة جدا، ان الخطوة الثانية هي اخفاء هذه الميم عند الباء، اخفاء هذه الميم عند الباء. وازاي بقى هتجيب الاخفاء وانت مطبق الشفتين يا عم؟ الاخفاء ده هيحصل عندك ازاي وانت مطبق الشفتين؟ ما تكزش على الشفتين قوي، ما تضغطش عليهم قوي، هتكتم الصوت، قولها كده، حاول كده تقول من بعد مثلا، من بعد من بعد. لا مش مظبوط الكلام ده، مش مظبوط، انما احنا ايه، في تلطف من غير ما ثقل ولا تعسف. الخطوات مرة تانية، قلب النون الساكنة او التنوين ميما خالصة من ناحية اللفظ للخط، وان تظهر هذه الميم عند الباء. ايوه نعم شيخان احسنت، بارك الله فيكم، نعم، عدم الاعتماد على مخرجها اعتمادا كليا، نعم. والثالث اظهار الغنة، الخطوة الثالثة يعني اظهار الغنة مع الاخفاء، وكما قلنا من غير ما كز الشفتين كما قال الشيخ محمد العوضي حفظه الله بارك فيه، ومن غير ما تعسف او زيادة او تفريط. عايزين نجيب امثلة على الاقلاب، امثلة على الاقلاب. الاقلاب غير الإدغام. الإدغام قد لا يأتي في كلمة واحدة. تفضل أخي ولا تنسانا من صالح دعائك، بارك الله فيك. الإدغام لا يأتي في كلمة واحدة ولكن يأتي في كلمتين. أما الإخلاب فله أن يأتي في كلمة أو في كلمتين. كان أقول في كلمة واحدة أنبئوني بعلم، أنبئوني الأنبياء، أنبياء، تمام. الإدغام مع النون من كلمتين. وأما من بخل واستغنى، بخل، نعم، من بخل، نعم، ينبغي، أحسنت، من بعد، نون والباء، من بعض، تمام، مظبوط، ما شاء الله عليكم. أما مثاله مع التنوين سميع بصير، سميع بصير، هتلاقي فوق العين بتاعت التنوين ضمة واحدة وميم، ضمة واحدة وميم. عايز أقول لك حاجة عن الإقلاب، النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما لحرف الباء، النون الساكنة أو التنوين عند ملاقاتهما لحرف الباء يتعذر الإظهار والإدغام لثقل النطق. هنجيب أمثلة، النطق بيبقى ثقيل جدا عند النطق بإظهار النون، بإظهار النون من قبل الباء. يعني حاول كده تقول أنبئوني، أنبئوني، من بعد، من بعد، ثقيلة شوية على اللسان، سميع بصير، سميع بصير، من بخل، ثقيلة، نعم، ثقيلة على اللسان، نعم. وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، في اختلاف في المخرج. احنا لو بصينا على النون هنلاقيها بتخرج منين؟ من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت وجعله، النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طب التنوين بيخرج منين؟ ايه مخرج التنوين؟ محدش يقول لنا كده مخرج التنوين، جزاكم الله خيرا. التنوين ده بيخرج منين؟ محدش عارف؟ ما شاء الله، تمام. لما يجي حد يقول لك ايه مخرج التنوين قل له هو ينفع ان احنا نزرع مكرونة، هو ينفع ان احنا نزرع مكرونة؟ ينفعش طبعا، لان المكرونة دي عمرها ما كانت اصل زرعة، اصلا المكرونة دي نتيجة عن زرعة شيء، زرعنا قمح، تمام، بعدين القمح عملنا منه مكرونة، بالضبط كده. عندنا النون والتنوين ده عبارة عن ايه؟ نون زائدة في الاسماء غير موجودة في الافعال، تتبع ليست، نعم. سؤال تقديري هو ان الاخلاب جزء من اخفاء الميم الساكنة مع الباء، لان النون الساكنة او التنوين سيتحول الى ميم ساكنة ثم تخلف الباء، هل إطباق أولى أم الفرجة؟ وهل على الفرجة دليل شيخنا أم لا؟ أيهما أقوى؟ أقول الله المستعان. انظر أخي الكريم، أنا أقر المنهجين، وطالما أن الأمر بهذا وبهذا فالأمر فيه سعة، وما جعل الأمر اختلافا لتعارض الآراء حاشا لله وكلا، فكل علمائنا من أهل الفضل وأهل الثناء وأهل الجود وأهل الكرم، فمن قرأ بها يعني معتقدا فيها الصحة وجاء بالدليل أتركه ولا بأس، بل وأجيزه على هذا إن أتاني بدليل. أما إذا فعلها جاهلا بها، هو فعلها خطأ على شكل الخطأ، هو يقر بالفرجة مثلا وأتاني بالفرجة وقال أنا أقرأها كذا، أنا أقرأها فرجة ولكن أنا أخطأت فيها، فهذا أعده خطأ، ولكن أنا أعرف منه منهجه قبل أن يقرأ، فهذا وارد وهذا وارد. وما جعل الاختلاف للتعثير، ولكن جعل فسحة في الدين وتيسير من المولى عز وجل على العباد وعلى الخلق. فلذلك إذا أردت أن تعلم أنا على أي منهج، أنا أترك الفرجة لبس، أنا المقدم عندي الفرجة، لأن أنا في الأساس قرأت على مشايخي بهذه الطريقة، وهم قرأوا على مشايخهم بهذه الطريقة، ولهم بذلك علل كثيرة جدا جدا جدا. المقام فيها طبعا لا يتسع للذكر، لأن نحن لو خضنا في مسألة الفرجة والإطباق طبعا لن يكتفينا ساعتين أو ثلاث، لأننا نحاول مين اللي قال ومين اللي ما قالش، تمام؟ الشيخ مين كان بيعمل في بداية حياته، والشيخ مين تبع عن هذا، والشيخ مين عاد، والشيخ مين رجع. ولكن أنا عاوز أقول لك حاجة، إذا قرأت بهذا فالزمه، فإنه وجه دراية. وما معناه وجه دراية؟ يعني إذا التزمت به في خطف الختمة فعليك وأن تكمل به باقي الختمة، يعني ما تجيبش مرة الفرجة ومرة تسيب الفرجة، مرة تمد ومرة ما تمدش، مرة تعمل ومرة لا، الموضوع مش كده تقول له أصل الأمر فيه فسحة، لا، طالما أنت التزمت بمنهج أكمل فيه بارك الله فيك، إلا أن تغيره لمنهج آخر، أو تبدأ ختمة جديدة بإطباق مثلا، وبدأت ختمة أخرى بفرجة مثلا. وفي الأمر أم لم يوفى؟ دلهم أدلة ودلهم أدلة، وكل منهم أدلته قوية. إذا أردت هذا يا أخي بارك الله فيك، في الأمر سعة. والله فعلا فعلا فعلا الحمد لله على نعمة الاختلاف بين أهل العلم. الاختلاف ده يا أخوانا مش أصول، الحمد لله فضل عز وجل، ده كل هذه فروع الفروع، يعني كلها ظهور فرعية محضة، فهمني؟ ولكن سبحان الملك جعلت هذه الاختلافات للسعة في الدين للضيق على إخواننا بارك الله فيه. أقول كما يصعب الإخفاء في الإخلاب، يعني يصعب الإخفاء، نأتي بالإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب، كما قلنا أن النون بتخرج من طرف اللسان، وكذا التنوين لأنه هو عبارة عن نون زائدة أصلا، نعم، يخرج طرف اللسان مع ما يحاذيه الحنك الأعلى. أما بالنسبة للباء فهي تخرج من الإيه؟ من الشفتين بإطباقهما كما قلنا سلفا بارك الله فيكم. نعم. وبهذا نكن أتممنا الشطر الأول من البيت العشرين للشيخ رحمه الله تعالى، وأقلبهما ميما قبيل الباء. كده وصل يا أخواننا الإقلاب، في حاجة مستعصية؟ ما فيش كلام في الإقلاب ده يزيد عن الكلام ده نهائي، مستحيل تدد. تاني الخطوات تحت الإقلاب، تاني الإخلاف سريعا، اللي فاهم يكتب خمسة، اللي فاهم ومتابع معنا يكتب خمسة بارك الله فيكم. نعم. خطوات إخلاف قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة في الخط، لا خطا ولكن لفظا، في الخطوة الثانية إخفاء هذه الميم عند الباء. الله أكبر، شيخ مدحت كتب ستة. هذا التواتر خاصة بالأصول عموما أم الجزئيات مثل قضية الإخلاب مع الفرجة أو عدمها؟ انظر أخي بارك الله فيك، علماؤنا ومشايخنا بارك الله فيهم كل منهم كان يتبع منهجا، واقتفى أثر شيخه واحتاذ نفس حذو شيخه. ولكن بعض مشايخنا بارك الله فيهم لما أعمل العقل واتبع الدليل والمنهاج غير المنهاج، فهذا ليس فيه شيء، وهو انتقال إلى الحق، وهذا لا يضحك الرواية في شيء ولا يبهت الرواية في شيء. فإني مثلا قد تلقيت عن شيخ فيه بعض التفريط، يعني رجل مفرط في بعض النقاط أو مخطئ فيها أو يعني غير ضابط فيها، نعم. في بعض مشايخنا حفظهم الله وبارك فيهم، يعني هو لا ينقص ضبط ولا شيء، ولكن يدخل عليه بعض السهو والنسيان الخطأ، فيحتمل هذا كله لكثير من الناس، فتجده يذل، تجده يقرئ طلابه ببعض الذلل أو بعض الخطأ أو ببعض فهل يلام على الشيخ؟ لا، لا يلام على الشيخ. فهل أنا أنقل بنفس الأخطاء التي قرأت بها على شيخي؟ لا طبعا، هذا ليس من برك بشيخك. طب هل هذا يضحط الإسناد في شيء؟ لا يضحط الإسناد في شيء ولا يضحط الرواية في شيء. يعني هتبقى مشكلة وقلت أنا بقرأ أنا بشكل سليم وكده ومظبوط، بس أنا متلقتوش بنفس الشكل، هقول في الإسناد كما قرأت على شيخي؟ نعم بنفس الطريقة. هذا من برك، وهذا أدعى لكمال الضبط وكمال التحري. افرض شيخك كان مخطئ في نطق واتضح لك النقطة دي وشيخك توفي أو مات، هل تفضل انت على الخطأ ومصر على الخطأ وتقول هكذا هذا ما ألفين عليه أبا؟ لا طبعا، تتغير نفسك للأحسن أو تنتقل للمنهاج الذي تريد وتكمل عليه وبارك الله فيك. وهذا لا يعني لا يضحك شيء أو لا ينفي شيء من الرواية بارك الله فيك. فالأصل في العلم أن يكون صحيحا وأن يكون موافقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولو خالف ذلك حتى في التلقي من المشايخ فلا بد وأن يرجع أو يرجع إلى الحق. فإذا ما أتى بيان مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله لقول ربنا عز وجل نضرب به عرض الحائط بارك الله فيه. قال الإمام وأخف قبل فاضل الهجاء. ما معنى وأخف قبل فاضل الهجاء؟ يعني ايه فاضل الهجاء؟ هذا واحد اسمه فاضل؟ لا، واخفي هنا حكم الاخفاء. ونتكلم الان، سنتكلم ان شاء الله تعالى الان على المعاني وافية. اولا اقول اعلم اخي زيادة في يعني في التصيط ان الاخفاء ان تنطق بالحرف بصفة ما بين بصفة ما بين الاظهار والاضغام، ان يكون على شريطة ان يكون الحرف متعريا من التشديد مع بقاء الغنة. الحرف مش هيبقى مشدد في الإخفاء، ولكن هتبقى الغنة زي ما هي، وهي صفة كده ما بين الإظهار وبين الإدغام. ركز معايا بارك الله فيك. أقول أن حروف الإخفاء 15 حرفا جمعهم الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى في 15 حرفا. قال صفر ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه الحروف الخمسة عشر، تقول لي 15 ده بالطويل عريض يا عم، ده ولا في 100 حرف. أقول لك ناخد الحرف الأول من كل كلمة، الحرف الأول من كل كلمة، وإن شاء الله دلوقتي هنجيب أمثلة على كل الأحرف دي بإذن الله عز وجل. أقول صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع غالبا. حروف الإخفاء 15 حرفا، وهي الباقية من أحرف الهجاء، بعدما طرحنا إذ أن كل قاعدة في التجويد تكون مسؤولة عن حروف الهجاء مجمعة. يا عم نون السكينة والتنوين ماسكة 28 حرف، أول حكم منها كان الإظهار خد له 6 حروف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، خلصنا من 6. ماشي، الإضغام مسك له 6 حروف يرملون، خلصنا من 6. الإقلاب مسك له حرف واحد اللي هو الباء، تمام. أما بالنسبة للحال للقاعدة الأخيرة اللي هيبقى فيها باقي الحروف بقى 15 الباقيين، ما احنا خلصنا 15، تمام، ما احنا خلصنا قصدي 6 و6 يبقى 12، 13 حرف، 13 يبقى لسنا ايه 15 على 28. نعم 15 دول موجودين في الايه في الاخفاء. صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا في تقى ضع ظالما. اعلم اخي رعاك الله اذا وقع حرف من هذه الاحرف الخمسة عشر بعد النون الساكنة او التنوين من كلمة او من كلمتين او بعد التنوين، ولا يكون التنوين الا في كلمتين. عمرك شفت تنوين في نص الكلمة؟ لو شفت يبقى انا ما شفتش بصراحة. وجب الاخفاء، ويسمى الاخفاء اخفاء حقيقي. حقيقي هتقول لي ليه بقى سمي إضغاء إخفاء حقيقيا؟ والله هو السبب الرئيسي في تسمية الإخفاء الحقيقي، يمكن كنت شفته في أحد الكتب يعني الكبيرة التي تعتبر من الأمهات، قال هكذا لقبه الكبار، لقبه أهل العلم يعني الكبار إخفاء حقيقي، تمام، لتحقق الإخفاء فيهما أكثر من غيرهما. في النون الساكنة والتنوين، نعم، ولاتفاق العلماء على تسمية هذه الصفة بالإخفاء الحقيقي أو هذا الحكم بالإخفاء الحقيقي. اعلم أخي رعاك الله. نعم أن السبب في الإخفاء هو أن نون السكينة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكورة اللي احنا قلنا اللي هم صفة ثانية كم جزء شخص قد سمى دون طيبا زد في طوقا ضع ظالما 15 حرفا دول ما قربوش قوي من مخرج حرف النون وكذلك التنوين طبعا او بعده او ابتعده تماما بعدا كاملا ما قربوش قوي كقربه من مخرج حروف الادغام فيدغم. طبعا حروف الادغام انا ليه ادغمت شال الحروف قريبة جدا من النون او التنوين يرملون لو مسكناها حرف حرف خلينا نقول حرف حرف يرملون ونشوف هل يرملون دي حروف قريبة ولا لا. هاتنا يا عم الياء حرف الياء الياء والياء ايه الياء مبتدي بها الكلم هذه الياء ياء غير مادية الياء غير المادية تخرج منين وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى ألف سلام وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى وسط اللسان قريبة من الطرف لأن النون بتخرج من طرف اللسان ولا ايه ما النون بتخرج من طرف اللسان ادي الياء. طيب شوف لنا بقى حرف الراء حرف الراء بتخرج منين بارك الله فيك الراء بتخرج من طرف اللسان ده الراء دي بعد النون على طول ده قال لك والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه والراء تخرج من ايه من طرف اللسان هات لي الميم الميم بتخرج منين الميم بتخرج لسه قايلين شويه بتخرج من الشفتين الميم تخرج من الشفتين تقول ايه ام تمام الشفتين يبقى دول قريبين من طرف اللسان ولا لا قريبين من طرف اللسان هات لنا بقى حرف اللام اللام بتخرج من حافه اللسان ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرف مع ما يقابل طبعا من الحنك الاعلى هنخرج طبعا هنشرح طبعا ان شاء الله تعالى مخرج حرف اللام فرح موفيه ان شاء الله تعالى وهياخد له هو وحرف الضاد حصه كامله ان شاء الله تعالى. قول ال قريبه من النون ولا لا قريبه ده من الطرف وده من الحافه والحافه طرف بس طرف من الجنب هي الحافه طرف عباره عن طرف الطرف ده الامامي الحافه الطرف من الجنب الواو الواو من ايه اخوان الناس اللي ذاكره الواو من الشفتين طيب استدارت الشفتين طبعا مع ارتفاع في اقصى اللسان ولكنه ليس بمفخم هنشرح العله من ذلك ان شاء الله تعالى لما يتاتى ذلك نعم طيب النون هذا النون ده هو الكلمه اصلا النون فالادغام حروفه ايه متقاربه فاعلم ان الاخفاء حروف الاخفاء ليست بالقريبه من مخرج النون من نون كقرب حروف الادغام مثلا ولو كانت قريبه منها لادغمت بارك الله فيك وليست بعيده كحروف الاظهار مثلا الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء دي كلها حروف الحلق الهمزه والهاء اقصى الحلق عند منطقه الاوتار الصوتيه كده منطقة وسط الحلق تخرج منها فين العين والحاء العين والحاء منطقة يعني منطقة لسان المزمار كده منطقة لسان المزمار نعم وسط الحلق بالنسبة لمنطقة أدنى الحلق أدنى الحلق أصل اللسان أصل اللسان يعني أبعد من الأقصى قليلا أقصى اللسان يعني أبعد من الأقصى شوي أبعد مخرج القف شوي أصل الحلق مع الحنك اللحمي وده بيخرج منه الغين والخاء إذن فكلها حروف حلقية بعيدة جدا جدا جدا دي في الآخر خالص والنون في الأمام كما كتب الشيخ مدحت حفظ الله تعالى بارك لنا فيه أنها من طرف اللسان مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا فليست حروف الإخفاء بالقريبة فتدغم ولا بالبعيدة فتظهر نعم ولا بد وأن تعلم أنه لا عمل للسان في حالة الإخفاء لأن النون والتنوين يخرجان حينئذ من الخيشوم لا عمل للسان حالة الإخفاء عشان من أجل أن النون الساكنة والتنوين يخرجان في هذا الوقت من الخيشوم. ولكن العمل هيتأتى يعني هو في جزء هو مش متعلق شوية بالإخفاء، بس هو متعلق بذات الغنة نفسها، مش هيتعلق بالحكم نفسه، بذات الغنة. إخواننا أنا لما بلاقي حروف مفخمة، عندنا حروف مفخمة وحروف مرققة في الكلمة الواحدة، في حروف الإخلاف في الحكم ده، في حروف الإخفاء موجود عندي حروف مفخمة وحروف مرققة. صف ذا ثناء، صف الصاد دي مفخمة، الذال مرققة، الثاء مرققة، الكاف كذلك، الجيم كذلك، الشين كذلك، القاف مفخمة، السين مرققة، الدال مرققة، الطاء مفخمة، زي مرقق، نعم الفاء مرقق، التاء مرقق، الضاد مفخمة، الضاء مفخمة. نعم، فكل هذه الأحرف حروف، الحروف المخفى، الحروف المخفى فيها تحتوي على أحرف مفخمة وأحرف أخرى مرققة. عند تفخيمك للأحرف المفخمة، الجزء اللساني أو اللسان الأمامي لا عنى له، إنما اللسان الخلفي هو الذي فيه العمل. فاعلم أخي رعاك الله أن الغنة وما سواها لا تستعلي أبدا إلا باستعلاء أقصى اللسان، فإن أقصى اللسان هو الذي فيه الاستعلاء، ولو لم يستعلي أقصى اللسان ما استعلى الحرف أبدا. جرب أن تقول من ضل من ضل من ضل. نعم، اعلم أخي جزاك الله خيرا أن الغنة تعتبر عند أهل التطبيق تمهيدا للحرف التالي لها، إن كان مفخما فهي كذلك، وإن كان مرققا فهي كذلك. وإن شاء الله تعالى هنأخذ يعني كثير من الأمثلة لتوضيح هذه القاعدة المهمة جدا جدا جدا، بارك الله فيك. كيفية الإخفاء، أقول أن الإخفاء أن تنطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارا محضا ولا مدغمين إدغاما محضا. ماذا تعتبر؟ لم أفهم ماذا تعتبر. أنا بتكلم 3000 كلمة في الدقيقة فما بشوفش أرخ الله فيها. نعم، الغنة تعتبر تمهيدا لما سيأتي بعدها، الغنة تمهيدا لما سيأتي بعدها، غنة الإخفاء يعني، غنة الإخفاء تعتبر تمهيدا لما سيأتي بعدها. يعني إذا كانت الغنة مفخمة، إذا كان ما بعدها مفخما فخمت، وإذا كان ما بعدها مرققا رققت. نعم، نقول أن الكيفية أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين من غير ما إظهار، أن تظهرهما إظهارا محضا كما البعض يفعل في الأحرف الحلقية في الإظهار، ولا مدغمين كالبعض يفعل في الإدغام الكامل أو الناقص أو الناقص، ولا مدغمين إدغاما محضا، بل بحالة متوسطة. نعم، بل بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام. طبعا كما قلنا سابقا أن ولابد وأن تعريهم من التجديد مع بقاء الغنة فيهما، وتحترز أخي احترازا كاملا من إلساق اللسان فوق الثنايا العليا. لأن أنت لو دلوقتي ركزت معايا وقلت لك أن النون، أنا دلوقتي لأقول لك لا تخفيها، لأقول لك لا تدغمها ولا تظهرها، هات لي بين البنين عشان تخفي، بين البنين، هتقول لي حيرتني يعني إيه بين البنين دي؟ هقول لك في البداية خالص وقبل ما أقول لك يعني إيه بين البنين، أنت محتاج تحترس وتحترس من إنك تلصق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون، تلصقهم إلصاق كامل. شكرا، يبقى أنت كده جبت مخرج حرف النون كاملا، كده نطقت من النون مظهرة. أنت لما تيجي تقول أن قول كده أن إيه اللي بيحصل؟ طرف اللسان بيلتصق مع ما فوق الثنايا العليا، مع ما فوق الثنايا العليا ده بيغلق، فالهواء اللي داخل اللي جاي من الداخل بيجد المخرج مغلق. اتصرف منين اروح فين؟ بيخرج من الخيشوم، عشان كده بنقول فيها صفة الغنة. من اجل ذلك اذا اتيت انت بغنة الاخفاء وفيها اتكأت او الصقت اللسان فوق الثنايا العليا، فاعلم انك اتيت بالنون كاملة، فلا اخفاء فيها، واحنا عايزين نون ما بين الاظهار وبين الادغام. يعني هتقول ازاي؟ هتقول من ضل. طب ازاي اخلص نفسي من حكاية الصق اللسان دي؟ هقول لك الخلاص من ذلك ان تبعد اللسان قليلا عن منطقة الثنايا العليا عند النطق بالإخفاء، تبعده قليلا، مش تبعده خالص، مش هتطلع الغنة مظبوطة. يعني تقول ما نضل، ازاي ما نضل تطلع مرققة؟ ما ينفعش. او مثلا هتلنا مثال ما جاء، تقولها ما جاء بعيدة جدا. طب في المفخمات مش نافع والمرققات مش نافع، ما تبعدش اللسان قوي، ولكن يبعده شيء يسير جدا عن اصول او عن الثنايا العليا، فوق الثنايا العليا، فوق الاصول يعني. واعلم أخي رعاك الله أن هناك فرقا لابد وأن يتضح ما بين الإظهار ما بين الإدغام والإخفاء. أولا أقول أن الإخفاء لا تجديد معه إطلاقا، أما الإدغام ففيه تجديد. إخفاء الحرف يكون عند، حط تال ألف مليون خط تحت هذه، نعم أنت تقول أن أن أن دي أن، لو أنت جيت تنطق النون هتلاقي أن طرف اللسان هو مع ما فوق أصول الثنايا وليس في أصول الثنايا نفسها. ولو كان كذلك لقال علماؤنا بارك الله فيهم أن النون طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن قالوا هو طرف اللسان مع ما فوق الثنايا العليا، ما فوق الثنايا بأصولها، يعني مش بعيد قوي نص الجوف كده، لا فوق الثنايا بشيء بسيط جدا، ان ان ان, أن. تمام، ان وليس من اصول الثنايا، لان انت قلت ان ان ان هتيجي غير مضبطه وقريبه جدا من لسانك، هيبقى طرف لسانك قريب جدا من الثنايا نفسها، فهذا يكون المخرج غير الصحيح او غير المضبوط او ما استقرأناه من العرب بارك الله فيك. نقول الفرق الثاني ما بين الإدغام والإخفاء أن الإخفاء يأتي في كلمة أو في كلمتين، أما الإدغام لا يكون إلا من كلمتين. ونركز على الفرق اللي أنا قلته سلفا قبل أن تسأل أختنا البكريمة بارك الله فيها، أن الحرف في الإخفاء يحدث الإخفاء في الحرف عند غيره، عند غيره أيوة، وأما الإدغام فيكون في غيره، الحرف بيخش في الثاني، فالإدغام يكون الإدغام فيه، أما الإخفاء يكون عنده. نعم هتعرف دلوقتي عنده يعني، إنما الإدغام فيه نحن سوا شرحناه، وأن الحرف يدخل في الحرف الثاني، نون الساكنة أو التنوين بتدخل في الحرف في النون أو أو أو الميم أو الواو أو الياء أو الراء أو اللام، بتدخل فيها تنعجم فيها سواء انعجاما كاملا أو غير ذلك، بس بيحصل فيه إضغام كامل ولا بيحصلش؟ بيحصل إضغام. تمام، اعلم أخي أن الإخفاء له مراتب. نعم الإخفاء له مراتب ولا بد وأن تراعيها. اعلم رعاك الله أن الإخفاء مرتبته الأولى عند الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء، طبعا نقول بمخرج النون من مخرج هذه الأحرف، فيكون الإخفاء قريبا جدا من الإدغام. تمام، وعايزين نسأل أمثلة مثلا مع الطاء، اللهم صل على سيدنا محمد، ينطق ينطق ينطق، يغنى بعد حرف الطاء، منطين منطين، مع الطاء والدال والتاء. قوما طاغين، قوما طاغين. هات لنا مع الدال. أندادا، أندادا. من دوني، من دوني. احنا بتجيبش امثله عامه يا اخواننا، احنا بنجيب امثله مع الطاء والدال والتاء. ليه؟ لان دول اقوى او اعلى المراتب في الاخفاء. ها، كلمه طيبه. نعم نعم نعم. آلهة دون، آلهة دون. عايزين بقى مع آخر مثال خالص مع التاء. بسم الله. من تاب جنات تجري من تحتها الأنهار. وعطوا جنات تجري، احنا مش ناقصين مشاكل، الناس تجري تروح فين. كنتم فانتظروا. نعم. من تحتها. احسنتم شيخنا ما شاء الله عليك. فهذه هي المرتبة الاولى من مراتب الاخفاء. اعلم ان هناك مرتبة ثانية، وهي تكون مع باقي الأحرف عدا القاف والكاف. ليه بقى القاف والكاف؟ بالأخص القاف والكاف. أنا دلوقتي بكلمك على النون اللي هي في الطرف أصلا، النون تخرج من طرف اللسان. أما بالنسبة للقاف والكاف، مخرج بعيد جدا جدا جدا، يعني مخرج بعيد جدا. القاف والكاف يخرجان منين؟ من أقصى اللسان، أقصى لسان عن حديم الحاكي الأعلى. القاف والكاف بعيد جدا، مخرج بعيد خالص، أقصى لسان ليس أقصى الحق. قاف والكاف. نعم. نعم. ليه بقى أنا بقول القاف والكاف؟ عشان المخرج بعيد خالص عن مخرج النون. أما بالنسبة لأوسط هذه المراتب أو المرتبة الثانية، أن تكون مع الأشرط أحرف الباقية. عموما أعطيك أمثلة أخي على الإضغام. أقول الإخفاء. أول حاجة قال إمام صف. يلا حرف الصاد، انا عايز من كلمة من مع النون في كلمة، مع النون في كلمة واحدة. يلا كلمة ايه؟ وينصرون، ينصركم، ينصركم. ماشي، هات لنا امثلة مع النون من كلمتين. منصل، منصلصال، منصلصال. ايوه نعم شيخنا ما شاء الله عليك. من صد. طيب هات لنا مثال مع التنوين. ريحا صرصرا. مع الذال. أأنذرتهم. من ذا الذي. صراعا ذلك، صراعا ذلك. رعي ترقيق الغنة مرققها، مش زي من صد، مش زي من صر، من صلصال. مش زيها، لا هنا الغنة مفخمة مع الصاد، انما الغنة مرققة مع الذاء قولا واحدا. نعم. ومع الثاء. الحنث العظيم. من ثمرة. ماء سجاجة. نعم. مطاع ثم أمين. مع الكاف. المنكر. من كتاب. قوما كثروا. أنكاس. أحسنت يا خديجة ما شاء الله. مع الجيم. أنجينا من جاء قوما جبارين. شين. فأنشرنا به بلدة ميتا. إن شاء الله آمنين، إن شاء غفور شكور. مع القاف خد بالك، القاف ينقلب، ينقلب من قرار، من شيء، ماشي مع الشين ما شاء الله. سميع قريب من قبل، مع السين، مع السين ايه؟ ما ننسخ ينسلون من سلالة عابدات سائحات، هاتلي مع الدال، أندادا آلهة دون الله تريدون. نعم. مع الطاء، ينطق قوما طاغين من طيبات، ازاي؟ انزلناه من زكاها، نعم، لحما طريا، مع الطاء، صعيدا زلقا، السارينها النهاردة ولا ايه؟ الفاء، أنفسكم من فرعون منفكين من فضله، نعم، شيئا ثريا، التاء منتهون، كنتم وإن تصبروا حلية تلبسونها، ضد منضود قوما ضالين، الضاء من ضل، نعم، فانظر من ظلم قرى ظاهرة، نعم، فهذا كان الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، هو حكم الإخفاء. هل يا أخوانا في أمر مش مستعصي أو مش واضح أو مش باين لإخوانا جميعا، ولا الأمر متضح تماما؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم، مش عيب، اللي مش فاهم يقول مش فاهم، مش فاهم شرب نريب، مش معقول، مش معقول، ده اللي فاهم يكتب خمسة على طول، فاهم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. خير، ننتقل للباب الخامس، باب تعريف بأحكام النون الساكنة والتنوين. ولا شك أن الباب هذا أتى متأخرا، وكان من باب أولى أن يأتي هذا الباب قبل باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أنت اللي شيخنا يا شيخنا، ما شاء الله عليك، الله يحفظك شيخ مدحت، الله يحفظك، بارك الله فيكم ورفع قدركم. باب أحكام النون الساكنة والتنوين كان من باب أولى أن يأتي التعريف بها قبل باب الأحكام، ولكن أخره لحكمة، وما خفيت عليه شيخان الشيخ عثمان مراد حفظه الله رحمه الله تعالى وبارك في علمه أمين. أنا لعلي أستنبط أنه سيأتي بعد ذلك أحكام لها صلة بالإدغام والإخفاء والإظهار، كأحكام الميم الساكنة مثلا، فأراد أن يتضح معنى الإظهار إحنا يا سيدي دلوقتي هنبتدي في رقم البيت رقم 22، نعم، أنا قلت رقم البيت، عايز رقم البيت ليه؟ الله المستعان. اشتغلت فين؟ خير الله المستعان. أقول قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين: الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج مع غن مع غير غن الحرف. الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف. نعم، ده كان معنى الإظهار. الإظهار معناه في اللغة أن تبين الشيء وتوضحه، في الاصطلاح أن تخرج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، من غير أن تعطيه غنة، تنطق الحرف هكذا. يعني أن تقول مثلا من آمن، أظهرت هنا النون كاملة بشكل كامل، أتيت بها كاملة، ولكن يعلم أخي رعاك الله أن في النون صفر، هناك صوت. السلام عليكم. نعم الحمد لله. اعلم أخي رعاك الله أن في النون صفة، وهي صفة الغنة، وهذه الصفة تعتبر صفة ملازمة لا تنفك عن حرف النون، لأنها في أساس المخرج ومن العوامل المكملة لهذا الحرف. بارك الله فيك. فإن أتيت بها فراعي هذه الغنة البسيطة، ولكن يعني التعريف الأمثل للإظهار مش هقول بقى من غير غنة كاملة، ولكن هو الأصح أن أقول من غير غنة كاملة، ولكن من غير غنة البتة، هذا ليس تعريفا صحيحا عند مشايخنا ومن تلقينا عنهم العلم. وفي الاصطلاح كما قلنا سلفا عن الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرجه من غير ما غنة في الحرف المظهر، إلا اللهم إلا غنة النون البسيطة المركبة في جسم النون. قال: واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا، واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إدغام بدا. نعم، أي هذا تعريف الإدغام. الإدغام لغة يعني إدخال الشيء في الشيء، وفي الإصطلاح اللفظ بالحرفين حرفا، اللفظ بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، كأن تقول مثلا ميوال، حصل دخلت النون الساكنة في الواو، دخلت النون الساكنة في الواو ميوال. نعم. ثم أكمل بعد ذلك الإمام وقال: وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإقلاب دري. معنى ذلك الكلام، ويتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن الإقلاب وتعريف الإقلاب. كما قلنا أن الإقلاب له خطوات متبعة: أولا الإقلاب أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميم. نعم. ثم بعد ذلك تأتي بالإخفاء قبيل الباء، تأتي بالإخفاء قبيل الباء دون ما كز على الشفتين، أو تترك الأمر دون ما عسر أو تعسف، ولكن باللطف، وأن تظهر الغنة مع الإخفاء. الحرف المشدد عبارة عن حرف واحدا، ولكن عبارة عن حرفين، ولكن حرفين من نفس الجنس، حرفين من نفس الجنس، هما حرفين، حرف نون واحدة مشددة، نون واحدة مشددة تنفك لنون محركة، نون ساكنة وأخرى محركة، ويصبحان حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة ولا يتكرر كنحو مظهر، إذ أنه مدغما في الأصل، حصل فيه إدغام في الأصل. نعم، فيرتفع عنه ارتفاعة واحدة مع الإتيان بحركة الثاني وتقديمها على الحرفين. مفهوم الكلام؟ يعني تقول ايه؟ ان هكذا. ان الحرف المشدد عبارة عن حرفين، خلينا كده نقف شوية. نعم، اول ثاني، الاول ساكن، اول واحد ساكن، ثاني محرك. عشان كده احنا لما نقف على نون مشددة مثلا يقول لك راعي الشد، او وقفنا مثلا على كلمة زي كلمة الحق، 90% من الإخوة بيخطئ فيها كلمة الحق، الوقوف عليها مثلا بقاف، بقاف واحدة ولا بقافين؟ بقافين. ولو كانت قافا واحدة لقلنا ليه الحق، الحق. هل احنا بنفعلها كده؟ نقول ايه؟ الحق، الحق بهذه الطريقة. اقول الحق، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عندي قافين، قاف ساكنة واخرى محركة، ولكن في حالة الوقوف على اي حرف عندنا في اللغة العربية جرت العادة واستقراء العرب الى ان الوقوف على الحرف لابد له من تسكينه مهما تكون الحركة، فيصبح الحرفين ساكنين، الاول ساكن ده الطبيعي، والثاني المحرك هتهم الحركته دي، هيبقى الثاني برضو ساكن، هيبقى الحرفين ساكنين، ولكن ظلم وجور ان اتي بهما كحرفا واحدا، كان اقول ايه الحق، الحق اسرع فيها كذا، لا عمر ابدا. كلمة كسب، كسب، كسب هي عبارة عن كاف وسين وباء، باء واحدة. طبعا يزيد الزمن، امال هي كسب زي وتب؟ لا، في فرق. وتب، وتب هكذا، طبعا في فرق، دي باءين ودي باء واحدة. نعم، لما يقول أشق الحق، أسيب فترة زمنية كده وأجيب القاف قوية بقى مشددة، حرفين مش حرف واحد. نرجع مرجوعنا، بارك الله فيكم. قال وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فأقلاب دري. قلنا جعل حرف في مكان الآخر أي إبدال النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الحرف، مع حرف الباء، والإخلاط لا يكون إلا في حرف الباء. وقلنا أن الإقلاب في اللغة يعني تحويل الشيء عن وجهه، قول أقلبت الشيء يعني حولته عن وجهه. في الاصطلاح جعل حرف اللي هو حرف الميم يعني مكان الآخر، كان النون الساكنة والتنوين مع مراعاة الغنة والإخفاء، والإخفاء في حرف الإخفاء مع حرف الباء. طبعا والإخفاء ده لا يحدث في النون الساكنة والتنوين للحرص، يعني الإضافة للإخواني أن الإخفاء اللي بيحدث ده ما بيحدث في النون الساكنة والتنوين، ده بيحدث في الباء، بيحدث في الميم المقلبة، المقلبة عن النون والتنوين، بيحدث في الميم، لا يحدث في الايه، في النون الساكنة والتنوين، لا ما انا حولتهم لميم، الميم دي هي اللي فيها الإخفاء، لما الإخفاء لا يحدث في الايه، لا يحدث في النون نفسها، ولكن يحدث في المآل الذي آلت له النون أو التنوين وهو الميم. ثم بعد ذلك قال وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا، أي أن الإخفاء حال ما بين الإظهار والإدغام، إذ أنه ليس قريبا مخارج حروف الإخفاء ليست قريبة من مخرج النون كحروف الإدغام مثلا، أو إنه مبتعد عنها كحروف الإظهار مثلا. والإخفاء في اللغة يعني الستر، وفي الاصطلاح حالة بين الإظهار والإدغام. وكما تكلمنا أن للإخفاء مراتب، ذكرناها أن عليها مع الطاء والدال والتاء، ووسطاها مع باقي الحروف عدا القاف والكاف، وأدناها مع القاف والقاف، وكل ذلك بسبب البعد أو القرب عن المخرج. ما رأيكم إخواني، نكتفي بهذا القدر ولا ناخذ لنا باب كمان يعني شوفوا اللي تقدروا عليه قولوا. شوف من أراد أن نكمل يكتب رقم 3 ومن أراد أن نتوقف يكتب رقم 4. نعم خير الله المستعان خير بسم الله 3:30 خير نعم بسم الله. طب خلاص احنا ناخد النهاردة يعني باب كمان ونقف طالما انتم مش انا شايف ان الاخوة يعني الاقبال النهاردة ليس بالكثيف يعني فقلت انا اقصر الباب يعني. باب حكم النون والميم المشددتين هو الباب السادس. انا عاوز بس نجري شوية ان شاء الله تعالى في الشرح لان ان شاء الله بعد ما ننتهي سنأتي بشرحي يعني انا هو حاجز طالما شيخ خلاص شيخ صاد انا حاجز اهو هنشرح وهسمي الشرح ده شرح تنقيح الجذرية ان شاء الله تعالى شرح الجذرية ولكن ان شاء الله تعالى بشيء من الايجاز مع الاتيان على النقطة الهامة لان حسن الشرح طولت فيه جدا على بعض المبتدئات فحسيت ان انا مطول قوي في الشرح ان شاء الله تعالى اعمل لها تنقيح لما في هذا المتن من افاده جمه وكما قلنا لا تقارن ابدا بين الجزريه واي متن اخر مهما يكون قدر هذا المتن لان ما الف سلفا يختلف تماما وكلا وجزءا عما الف متاخرا. الشيخ سلمان بن سلمان مراد قلنا مات سنه 63 63 او 61 اما الشيخ الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى ده راجل مات من 600 سنه فالكلام فيه يختلف وضبط اللغة يختلف وإيجاز المعاني يختلف وفي كل شيء يختلف وهذا الإمام ابن الجزري أوتي من الفصاحة ببيان وأوتي من العلم بسلطان نحسبه كذلك والله حسيبه لا نزكيه على الله. قال الإمام رحمه الله تعالى في الباب 26 من أحكام النون والميم المشددتين وفيهما الكلام قليل. قال إن شددت نون وميم غنة وصلا ووقفا كأتمهن وسم حرف غنة مشددة واحذر لما قبلهما أن تمدد. ماذا يعني هذا الكلام بارك الله فيك؟ أولا باب حكم النون والميم المشددتين فيه كلام ليس بالكلام الكثير. قال الإمام إن شددت نون وميم غنة وضحنا في منذ قليل معنى التشديد وقلنا أن التشديد أي حرف مشدد خضش لما تشوفه التشديد عبارة عن حرفين من نفس جنس الحرف الواحد هو عبارة عن حرفين من نفس الجنس ولكن جمع سويا أو إن شئت قل أدغم سويا أو أضيف سويا ليصبح حرفا واحدا يرتفع عنه لسان ارتفاعا واحدا مع الفرق في اللفظ ولكنهم لم يثبت خطا اللهم إلا من علامة التشديد. والتشديد عبارة عن حرفين واحد ساكن وآخر محرك. أما الساكن فله ما للسواكن من حق وأما المتحرك فهو عرضة للوقوف عليه وإذا تم الوقوف عليه إذا كان متطرفا فكان لابد له من التسكين وإذا سكن أصبح أقوى هيبقى ساكن مع ساكن هيبقى الكلام هنا في قوة ليس كأن أقول مثلا يعني حرف واحد ساكن والثاني محرك لا لما أقول إن الذين قالوا نعم بلاش دي خلينا نجيب المثال اللي في كلام الإمام رحمه الله تعالى قال كأتمهن دي سورة ايه أتمهن بسرعة الناس الختمت بسرعة سورة ايه أتمهن الناس اللي حافظة معانا دي فين دي في الجزء الكام دي ولا في الربع الكام دي ولا نظامها دي في البقرة فين ها البقرة كبيرة ماشي الإخوة الختمة ماشي الربع الثامن ماشي. أيوة كده بداية الربع خالص. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم أيوة من عارف أنك كنت هتقول فأتمهن. شوف إيه اللي حصل بقى. اللي حصل ان انا عندي ميم مشدده. الامام لما الامام عثمان سليمان مراد لما جاب الكلمه دي الراجل ده ما شاء الله استاذ ما شاء الله قتل بالله عليه جابها فعلا عن تمحيص وتدقيق مثال جامع فيه الميم مشدده وفيه النون المشدده تمام ولا وجاب ايه النون هنا متطرفه خد بالك الكلام عن المتطرف المشدد غير الكلام عليه وهو متوسط في حال توسطه يكون أخف شوي إنما في حالة الوقوف عليه يكون أصعب بعض الشيء على إخواني لما تقول فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فأتمهن قال هتجبها وحتضبطها إن شاء الله تعالى ليه لأن استقراءك هكذا أنت قرأت على شيخك بنفس الطريقة بنفس الكيفية فارتضاها منك بنفس الشكل فأنت تعودت عليها إنما أنت لو تيجي تقف عليها مش عارف هتتلخبط أول مرة يا ترى أنا هجيبهن يا ترى أنا هسكن بس هشيل التنميش والشيخ قال لي أي حاجة فوق أو أي حاجة تحت الحرف اللي أنا هقف عليها شيلها هل يا ترى التجديد أشيله لا التجديد مستثنى مستثنى من الإهمال إذ أن التجديد لو يعني فكينا التجديد ده هيبقى عبارة عن حرفين واحد ساكن والتاني محرك كما قلنا سلفا ولما الوقوف على المشدد لا يسكن فيه إلا الحرف الثاني ولكن لا أهمل لا أهمل ولا أترك كون الحرف مشددا وعبارة عن حرفين لابد وأن أتمهن أقول الحرف المشدد أصله مكون من حرفين مرة عشرة الأول منهما ساكن والثاني متحرك فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني بنفس حركة الثاني يعني مشددا والنون والميم المشددتان إما أن يكون متطرفتان أو متوسطتان يا متوسطتين متوسطتين أو متطرفتين وإما أن يكون في اسم أو في فعل أو في حرف يكون في اسم يكون في فعل يكون في حرف مفيش مشاكل عايز أمثلة على النون المتوسطة في وسط الكلمة مفيش مشاكل نجيب لك ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم الناس ما شاء الله ها ويمنيهم نون لابد وأن آتي بها على حقها خذ لبالك النون والميم فيهم غنة غصب عنك فيهم غنة مشددين فيهم غنة ساكنين فيهم غنة الغنة أساس أصلا في جسم النون والميم مش مصدقني هقول لك لو احنا بصينا تاني ورجعنا تاني بالذاكرة الورا وقلنا ان النون بتخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا العليا وهنلاقي ان من طرف اللسان بيلتصق التصاق كامل مع ما فوق الثنايا العليا فبسبب هذا الالتصاق يأتي الهواء من داخل الجوف فيجد المخرج مغلق فيبحث الهواء عن مخرج فلا يجد الا الخيشوم فتخرج الغنة وطالما الهواء مر من الخيشوم اذا فالغنة واجبة لأن الغنة دي في منطقة كده في أعلى الخيشوم من بتخرج من مخرج الغنة بيبقى من أعلى الخيشوم قليلا تمام فلذلك بعض إخواننا لما بيجي يقرأ بعض آيات القرآن عنده الغنة دي لازمة موجودة في أصل القرآن اعلم رعاك الله إن بعض الإخوة يفعل هذا وكثير منهم مش هقول بعض كثير أنا قابلت في حياتي بصراحة كثير إخوة عندها الغنة دي شيء لازم في جسد القراءة تجد يقرأ كل القراءة خارجة من الخيشوم قراءة كلها خارجة من الخيشوم اللهم بعض الحروف البسيطة جدا بتخرج من الفم وأغلب القراءة من الخيشوم تيجي تقول له أنت ليه بتقرأ كده يقول لك أنا بقلد الشيخ فلاني او بقلد الشيخ علاني قول له سد الخيشوم واقرا، فمش هتجده لا يقرا اصلا، تلاقيه عمال يتخبط شويه هواء بينحبس في الانف وخلاص. ليه؟ لان الحروف كلها مبعوته على مخرج الخيشوم. تمام. فاقول طالما انك في النون اغلقت المخرج الهواء عايز يخرج، الهواء يخرج منين؟ هيلف هيرجع تاني من الخيشوم. اذا ففي جسم النون غنه، ففي اصلها غنه، فلو اتى فيها الغنه اصبحت الغنه في اكمل ما تكون كما قالت اختنا ام عمر سلفا. فليه بقى هي في اكمل ما تكون يا اخوانا؟ لانها مشدده في مغنى اساسا، ده نديت غنه على غنه، غنه على غنه، ما غنه حرف، حرف زائد حرف، والاثنين مغنونين، غنه مع غنه، ده بقت غنه اكمل ما تكون. نفهم من هذا الكلام أن لما أقول أن إذن فهي الغنة فيها أكمل ما تكون، أقول أم الغنة فيها أكمل ما تكون. كذلك إذا أتيت، إذا أتت النون متطرفة، إحنا جبنا المتوسطة كلمة مثلا ولأضلنهم ولأمنينهم، تمام، ولأضلنهم أمنينهم نون إن شاء الله. شيخنا مدحت بارك الله فيكم، ويمنيهم ويمنيه، ها متطرفه كان كلمه ان الوقوف عليها كذا ان، ماشي، جان، المد الكلم المثقل ياتي بعده الحرف التالي له لابد ان ياتي مشددا. الحرف اللي هيجي بعد الكلم المثقل في كلمه جان عباره عن ايه؟ عبارة عن نون، النون دي هتيجي مشددة، الوقوف عليها صعب شوية يا اخواننا. في سورة الرحمن هتجد أمثلة كتير جدا من هذه الكلمة، وتجد كتير جدا من الإخوة يقع فيها ويزل، وعليك أن ترده وتضبط له القاعدة، أن تقول له الوقوف على جان ليس الوقوف على مرجان، المرجان إذا وقفت عليه يقول مرجان الرحمن علم القرآن، ولكن لازم على الطالب إذا وقف على النون حتى الساكن أن يأتي بغنة بسيطة جدا جدا جدا جدا، أو على الميم غنة بسيطة خالص، مش مشددة بس غنة بسيطة خالص. يعني مثلا أقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرنة دي أن تخرج من الخيشوم، الرنة دي هي دي الغنة، بس غنة إيه بسيطة جدا في جسد الكلمة أو في أصل الميمون. الوقوف على جان أقول ولا جان، مشددة بقى، أسكنوهن ومتعوهن، الميم قد تأتي أيضا متوسطة وقد تأتي متطرفة. متوسطة زي أتمهن اللي جابها الإمام، كأتمهن، نعم. وقد تأتي متطرفة زي كلمة إيه؟ ثم، بعض لو وقفت على عايز توقف على كلمة ثم، معنى ثم دي يعني لازم تكمل بعدها عشان معنى يتضح، معنى وقفت على ثم، ثم إيه؟ أو ثم، ثم مطاع، ثم وقفت على ثم، شاهد مش الثاء، مش عايز حركة الثاء، أنا عايز بكلمك على الميم، ميم هي ثم، ميم مشددة، أمتكم أتمهن، وأتمهن النون فيها متطرفة كما وضحنا، والوقوف على المتطرف ليس كالوقوف عليه وهو موصول، والنون والميم مشددتان يجب إظهار غنتهما. طبعا قد قربه بعض أهل العلم إلى مقدار حركتين ومقدار، نعم بالضبط، صوت التوسط، نعم إن شاء الله عليك شيخ مدحت، ما شاء الله عليكم، حفظكم الله وبارك فيكم، نعم. فنأتي بشيء من الغنة عند الوقوف على الميم والنون مشددتين أو في حالة التسكين، ولكن في حالة التجديد يكون أقوى بمقدار حركتين، مقدار حركتين لمقدار قبض إصبع وبسطه، أو بعض أهل العلم قال مقدار تسبيحك على إصبعك بعد الصلاة تنتقل من إصبع لإصبع، ولكن بروية مش سلق بيض سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله زي ما الناس بتعمل، لا تأخذ بروية كده حرف مقدار حركة. ويا أخواننا ما هوش عيب إنك تعد على إيدك، حكى لي بعض شيخنا الأكارم رحمه الله تعالى أن الشيخ الحصري رحمه الله كان إذا سجل تسجيلات خاصة بالإذاعة أو بغيره كان يعني يعد الحركات على أصابعه كان يعد الحركات على أصابعه هذا من تمام ضبطه رحمه الله تعالى فلذلك قدم في الإتقان رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين وكان يجلس وكان لا يتورع أن يجلس خلفه خمسة من كبار الضابطين وكبار العلماء العاملين وكانوا أغلبهم من المكفوفين من لجنة تصحيح المصحف فكان الواحد فيهم لا يخاف في الله لو متلائم نحسبهم كذلك مشايخنا كرمهم الله وأثبهم الله للجنة كان يعد عليه سكناته وحركاته ونفسه وكل شيء يعني كان يزيد حركة مستنى انت جيت هنا بثلاثة بدل ما تجيب أربعة ارجع وهالتاني ارجع وهالتاني على طول فيش مهودة فيش فجاء فخرج الأمر منه مطبق يعني ما شاء الله قمة الإتقان قمة الإتقان مقدف الإتقان جدا ما شاء الله رحمه الله تعالى النون والميم مشددتان يجب إظهار غنتهما وصلا ووقفا في حالة الوصل أو في حالة الوقف كأتمهن فأتمهن قال أو فأتمهن وكلمة ثم وكلمة الجنة نعم ويقال لكل منهما حرف غنة مشددة وليحذر القارئ كما قال الشيخ من مد الحركات قبلهما لئلا يتولد من ذلك حرف يعني إيه الكلام ده يعني الإمام لما قال إن شددت نون وميم غنة لو شددتهم تغنهم وصلا في حالة الوسط والوقف كموضع بتاع فأتمهن كما شرحناه سلفا وسمي حرف غنة مشددة نعم واحذر لما قبلهما أن تمدد يعني احذر أيها القارئ من مد الحركات قبل هذه الغنن لئلا يتولد من ذلك حرف مد لأن احنا عارفين أن عبارة أن الضمة ما هي إلا تصغير للواو والفتحة ما هي إلا تصغير للألف والكسرة ما هي إلا تصغير للياء فاعلم رعاك الله أن الفتحتين ألف والضمتين واو والكسرتين ياء وإن زاد على ذلك أصبح أيضا ألفا أو فالشاهد من ذلك كله أن تضعيف هذه الحركات ينتج عنه حركات ينتج عنه حروف وأنا قلت بالضعف الواحد لتجنب أو التلافي لما أقول الجنة مثلا أو أقول فأتمهن بعض الناس يقول لي فأتمهن اسمعها ولا لا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هو اكتب وراء كده وقول حسبي الله اكتب وراء فأتمهن هو ده بقى الآن على الإمام واحذر لما قبلهما أن تمدده ما تكلفش تتكلفش الله يحفظك لما الإمام قال لما ابن الجزري قال إيه ما بالتجويد قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم أو قال من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة اسمع وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف كلام والله شرح نفسه ما شاء الله كلام زي العسل تسمع كده كلام والله يندى له قلبك والله ما شاء الله رحمه الله تعالى مكملا من غير ما تكلفي أو مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي باللطف في النطق بلا تعسفي باللطف في النطق بلا تعسفي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي وهذا هو الأساس بعض الناس تقول ثم الجن جاء الجنة ويمنيهم أمتكم أمتكم يتكلف. كل هذا التكلف الزائد لم ينزل المولى عز وجل به من سلطان، وهذا مما ابتدعه بعض من إخواننا، نسأل الله لنا ولهم الهداية، وذلك بسبب عدم الأخذ من أفواه المشايخ المتقنين. هو بيشوف شيخ ما شاء الله عليه كل شيء بيطلع له ملحظ ملحظ ملحظ ملحظ، فقول لك الشيخ ده متقن قوي قوي قوي قوي قوي، ده حاجة متفوق. بس في فرق بين المتقن وبين المتكلف. اعرف أن الإتقان أبعد الإتقان لابد أن يمر على مراحل. أول حاجة التتعتع، يتتعتع ويقع، بعد كده يتعلم رويدا رويدا، التوسط، بعد كده يتكلف، تحصل مرحلة تكلف. تكلف التكلف ده هو ما جاش ناحية الإتقان، لسه ما مرش على الإتقان وتكلف، لا ده هو لسه ما جاش أصلا ناحية الإتقان، هو لسه في مرحلة التكلف. وأنا بقولكش ما تكلفش، تكلف في البداية، تكلف، إن التكلف بعده إتقان، إن التكلف بعده إتقان. في البداية هنقعد نقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ده تكلف، ده أنا بقول لكش إنك أنت تتخطى في أحكام التجويد، بس ده تكلف زائد. أنت بعد ما تقرأ الفاتحة بس تيجي تقرأ السبع المثاني تلاقي فكك وجعك من اللي حصل ده، لأن أنت ما شاء الله كنت في عركة مش بتقرأ القرآن بالراحة، وانت فاكر انك كده شاطر وذكي؟ لا دي خيال، انت لسه بتتعلم. فراكز وسدد وقارب واضبط. وكذلك عند بعض، يعني كان عندي كثير من اخواتنا كنا قاعدين مع احد المشايخ الافاضل، راحت اختي بعت له سؤال بتقول له انا سمعت قراءتك وانت قراءتك وحشه جدا، انا مش فاهم ازاي الشيخ اجازك. فراح الرجل قال سبحان الله، انا كنت بقرا الشيخ ايمن رشدي سويت كان قاعد جنبي، والراجل يعني شاهد على اجازتي وبصم علي، مش انا اللي بقول، الشيخ يعني بيقول عن نفسه، قال الراجل كان قاعد جنبي كده على طول، ويعني شاهد على الاجازه وزكاها. فمن اي يعني من اي مكان تاتوا بهذا الكلام؟ التكلف الزائد الواضح شويه في القراءه ده قالوش لازم، مفيش داعي لي. ولكن إذا أتاك طالب متكلفا في البداية استبشر له خيرا، ولكن ادفعه سريعا إلى مرحلة الإتقان. اللهم أمين، اللهم أمين، ادفعه سريعا إلى مرحلة الإتقان، فإن مرحلة الإتقان هي المرحلة التي تطمئن بها النفوس وتزكى بها. وراقب يا أخي إذا أتقنت أو إذا عرفت في التجويد ما لم يعرفه غيرك أو لم يعرفه إلا المتقنين، اعلم جيدا أن ستأتيك حلاوة في قراءة القرآن لا تعدلها حلاوة. يعني سبحان الملك، هتقرأ القرآن بروية وتدبر وتمعن ما شاء الله، وهتسمع وتسدد وتقارف القراءة، بل بالعكس هتتقن وستسعى أن تتمنى أن تكون من أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأله عز وجل أن يكرمنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن. فنسأل الله أن يعيننا على إكرام حامل القرآن وإكرام ذي الشيبة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يبارك لإخواني في الإدارة الأخ الكريم فضيلة الشيخ عصام أبو أروى، والأخت الكريمة أختي أروى المرشدي، وشيخنا حبيبنا الشيخ مدحت عبد الجواد حفظه الله. وكذا لا ننسى حضور شيخنا المبارك الشيخ منذر العلي، بارك الله فيه وفي جميع إخواننا، أكرمهم الله في الدارين. وأسأله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ألقاكم على خير في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وراقبوا إن شاء الله شرح أو البداية في شرح دورة تطبيقات على المخارج والصفات، في المعهد إن شاء الله يضعها الشيخ عصام في القريب. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.